الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الزبيدي أبي مصعب وفقه الله تعالى على هذه الكلمات النيرة، فهي على وجازتها، وأعرف أنه اختصر الكثير من أجل ظرف شرحته له، فجزاه الله خيرا. لكن على وجازتها واختصارها فإنها محاضرة قيمة، وضع فيها النقاط على الحروف وأجاد وأفاد، لا سيما أنه حشد فيها من النصوص المباركة من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المضمون الطيب، المسابقة إلى الخيرات والمبادرة إلى فعل الطيبات والصالحات. فإنك يا عبد الله مخلوق لذلك، ما خلقت لتلهو وتلعب ولتأكل وتشرب، إنما خلقت لتتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. تذكر يا عبد الله هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ والآيات، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تذكر قول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، وقوله تعالى فليتنافس المتنافسون، والنصوص في هذا الباب كثيرة. فالتنافس في الخير من أجل القرب التي تقرب إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وليشمر المشمرون، وليشمر المشمرون، وليتسابق المتسابقون. المسارعة إلى الخيرات من أعظم القربات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك ماذا؟ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم في شغل أهله أو في شغل نفسه، فإذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ترك كل شيء وأقبل على الله تبارك وتعالى. اجتهدوا عباد الله فيما يقربكم إلى الله، لا سيما في مواسم الخيرات مثل هذه المواسم الخيرة التي فيها العمل أفضل عند الله تبارك وتعالى من أي عمل آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل إلى الله، أفضل عند الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. فاجتهد يا عبد الله، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. جاء نفر من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو أنه وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال ناويا، طبعا ناويا إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وطالبا للذرية الصالحة، فإنه يؤجر على ذلك. تصور يا عبد الله أن يؤجر على شهوة إذا قصد بها الخير. وكل ما استعنت به على طاعة الله من النوم والأكل والشرب والراحة والاستعداد للقاء الله فإنك تؤجر عليه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. جزى الله أخي فضيلة الشيخ صالح الزبيدي الأستاذ الجامعة الإسلامية خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه الكلمات النيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويمكن أن نترك بضع دقائق للأسئلة ثم نستأذنكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الزبيدي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وجزى الله شيخنا ووالدنا الدكتور صالح بن سعد الزحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع بعد القادم 17 يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المالكي في محاضرة بعنوان أسباب نيل محبة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أنا أريد أن أحج حج الفريضة ولكن الحملات غالية، فأريد أن أذهب بدون تصريح. أحسنت، سؤال مهم جدا. الذهاب بدون تصريح محرم، ويأثم من فعله لعدة أسباب أختصرها وإلى الأمر يتطلب محاضرة. السبب الأول أن هذا الأمر الذي سنه ولي الأمر وفقه الله بناء على مشورة العلماء وإجماعهم على ذلك، إنما قصد به راحة المسلمين والتخفيف عليهم. الأمر الثاني إن الذي يفعل ذلك يتعرض للوعيد لكونه خالف ما رآه ولي الأمر محققا للمصلحة المرسلة لعباد الله المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثالث أن الذي يفعل ذلك يضطر إلى ترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات، فهو يتجاوز الميقات ويخرج بدون ملابس إحرام ويتعرض للإيقاف والمساءلة. الأمر الرابع أنه قد يتأذى بذلك وقد يتعهد يؤخذ عليه تعهد فيحرم سنين من الذهاب إلى بيت الله الحرام. الأمر الخامس أنه يضطر للتسكع في الشوارع والطرقات والنوم في طرق الناس، بل ربما أن اضطر إلى التبول والتغوط في طرق الناس، وهذا قد شاهدناه ووقعنا فيه ونحن نمشي في الطرقات. الأمر السادس أنه يزاحم المسلمين الذين حصلوا على الترخيص والتصريح. الأمر السابع دعوى أن الأمر السابع أن المشاعر لا تتسع للمسلمين قاطبة. أرأيتم لو أن الباب فتح بدون تصاريح ثم اجتمع عندنا 40 مليون أو 20 مليون أو حتى 10 ملايين أو حتى 5، لا تستيعبهم المشاعر المر أبدا، فيتعرض للأذى ويؤذي نفسه ويؤذي الناس ويؤذي الناس. فلهذه الأمور وغيرها أرى أن الحج بدون تصريح محرم. إذا كنت صادقا أنك غير قادر على الاشتراك في الحملات فأنت معذور. والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن الشروط الاستطاعة، فأنت غير مستطيع طالما أنك لم تحصل على تصريح ولم تتمكن من الاشتراك في الحملات. أرجو أن يبث هذا الكلام بين المسلمين في كل مكان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ لا علاقة للهدي والأضحية بالأضحية. الهدي دم شكران يلزم المسلم الذي حج قارنا أو معتمرا متمتعا، وأما الأضحية فهي نسك يذبح في يوم عيد الأضحى، سنة مؤكدة، وقيل بالوجوب، وأنا أرجح الوجوب لمن قادر عليها. لذلك فإن من أراد أن يضحي، من كان من أهل الأضحية حتى ولو كان حاجا وسيضحي في بيته، فإن عليه أن يمسك عن الأخذ من أظافره وشعره شيئا حتى يذبح أضحيته. يستثنى من ذلك النسك، وهو حلق الرأس أو تقصيره عند العمرة أو حلقه عند الحج، عند الفراغ من الحج بعد رمي جمرة العقبة. فتنبهوا لهذا. بعض الناس يظن الأضحية هي الهدي. لا، الهدي ما ليس له علاقة بالأضحية، لا من قريب ولا من بعيد يا عبد الله، فانتبه لذلك. أنبه على مسألة في هذا الباب: البعض من الناس قد يكون يعني موفقا في أداء الفرائض وبعض النوافل وما إلى ذلك، لكنه يقصر في واجبات أخرى، إما أن يكون غير بار بوالديه عاقا لهما، أو لا يصل رحمه، أو يشتغل بالغيبة والنميمة والكذب، أو يأكل الربا. يعني البعض من الناس شغال في الربا 24 ساعة، ثم يذهب ويحج ويصلي ويتصدق، ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لم تزني ولم تتصدقي. فانتبه يا عبد الله، ابدأ بالفرائض وأدها على الوجه الصحيح، وأدي الحقوق التي عليك من بر الوالدين وصلة الرحم وكف اللسان وكف الأذى عن الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمشكلة أنه قد لا يسلم من ذلك حتى بعض الحجاج والعمار وحتى الصوام، فقد يفسدون أو يؤثرون على بر على صحة حجهم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي حصل فيه معاصي فإنه ليس حجا مبرورا. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأرى أن من حج بغير تصريح حجه غير مبرور حتى لو قيل بصحته. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء بكم إن شاء الله بعد الحج، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.